من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في سورة الأعراف غرور إبليس واستكباره على السجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، وقال لربه سبحانه: أنظرني إلى يوم يبعثون. فمد الله عز وجل له وأملى له بكيده، إن كيده متين. قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فتوعد الشيطان الرجيم آدم وذريته، قال: فبما أغويتني، بسبب إغوائك لي وإضلالك لي وجعلك إياي من المهلكين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأجلسن لهم على طريق الإيمان وعلى طريق دينك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. توعد الشيطان بني آدم أن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أن يأتيهم في طريق إيمانهم في دنياهم وأمر أخراهم، أن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم. الذي أمامك ما تسير إليه وهو الآخرة، والذي أنت فيه وتخلفه هو الدنيا. فتوعد الشيطان أن يأتيك في الطريقين، في طريق الدنيا حتى يزين لك الشبهات والشهوات، حتى يضلك بمغويات الفتن، وأن يأتيك في طريق الآخرة حتى يصدك عنها، حتى يصدك عن الإيمان، حتى يمنعك من الطاعة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وعن أيمانهم وعن شمائلهم، عن يمينك وكأنه يقصد طريق حسناتك، من طريق فعل الحسنات يصدك ويمنعك، فإذا فعلت دخل إليك من طريق الرياء وشهوة الشهرة، يزين لك أن تفتخر بعملك على الخلق. وعن شمالك من طريق السيئات، يزين لك ويسول لك ويدفعك إلى معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. لم يقل من فوقهم، من فوق تتنزل الرحمات كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، تصعد الأعمال إلى ربي سبحانه ليل نهار، وتنزل رحمات الله فلا يقدر على صدها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الغالب سبحانه، الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره سبحانه. يأتي الشيطان الإنسان ليوسوس له، ليغويه، إنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأمرتم أن تتعوذوا بالله سبحانه من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا يدع كلمات يقولهن صباح مساء صلوات الله وسلامه عليه. روى أهل السنن والإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات أن يقولها صباحا أو في الصباح وفي المساء، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، صلوات الله وسلامه. الشيطان يتوعد والإنسان يتعوذ، تتعوذ بالله سبحانه من الفتن من مضلاتها، تتعوذ بربك فهو القادر سبحانه على أن يعيذك، والقادر على أن يغيثك، هو القادر على أن يمنع عنك الشيطان، هو القادر على أن يدفع إليك فضله، وهو الكريم المنان. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وفي رواية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا أعظم ما تعطى، أعظم ما تتمناه، عفو الله سبحانه وعافية الله سبحانه، العفو والعافية. فتسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يعافيك وأن يعفو عنك، تقول في الصباح وفي المساء، لا تقصر، لا تترك أن تقول ذلك، أن تصلي الفجر في جماعة حتى يحفظك الله سبحانه، حتى يرد عنك كيد أعدائك، وعلى رأس الأعداء الشيطان الرجيم. أن تتعوذ بالله سبحانه وأن تسأله العفو والعافية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، والعافية بالمعنى الأعم الأشمل، العافية أن يعافيك من البلاء، أن يعافيك من الأمراض، أن يعافيك من الهموم، أن يعافيك من السقام، أن يعافيك من أمراض النفس، من رياء وسمعة وتكبر وفخر على الخلق، أن يعافيك الله من مضلات الفتن، أن تخرج من الدنيا سالما غانما. هذه عافية ربك سبحانه تبارك وتعالى، ليس بالمعنى الضيق التي يفهم الذي يفهم كثيرون أنه يريد الصحة فقط، الصحة فقط. وكم تسمع من الناس يطلب من الله الصحة، مش عايز حاجة ثانية غير الصحة، الصحة فقط، لا لا، أهم من الصحة عفو الله سبحانه، وإن كانت الصحة مطلوبة ولكن معها غيرها مما هو أهم منها. فسر ربك العافية ويدخل فيها أن يصحح بدنك سبحانه، وأن يصحح قلبك سبحانه، وأن يمنع عنك مضلات الفتن، أن يمنعك من الشرور والآثام، هذه العافية، أن يعافيك سبحانه تبارك وتعالى من كل شر في الدين والدنيا والآخرة. يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يسأل ربه سبحانه العفو، أن يعفو، والعفو التجاوز، المسامحة، أن تسامحني، أن تعفو عني، أن تتجاوز عن تقصيري. والله الكريم سبحانه، الحليم سبحانه، يعفو ويتكرم، يحلم عن عبده ويصبر، ثم إذا أخذ بالشيء ويعفو عن كثير، ما أعظم حلمه سبحانه، ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير عن كثير، فببعض ما كسبت أيديكم، ببعض، إذا أخذ في الدنيا أخذ بالبعض ما أكرمه سبحانه، يؤاخذ بالبعض ويعفو عن كثير. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه، قالوا إنه مريض لا يشفى أبدا، له مدة، مريض لا يصح مرضه. فذهب يزوره صلوات الله وسلامه عليه، فوجده كالفرخ، كالفرخ، والفرخ ابن الطائر، الطائر المولود الصغير، ضعيف لا ريش له. فوجد الرجل ضعيفا قد انكمش في حجمه، قد سقم ومرض مرضا طويلا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، يسأله: لعلك دعوت على نفسك بشيء، هل دعوت على نفسك؟ وكان ما تفرسه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على نفسه، دعا فقال: اللهم ما كنت مؤاخذي به في الآخرة فآخذني وعاقبني به في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما، لا تطيقون، لا تطيقون، هل سألت ربك العفو والعافية بدلا من أن تطلب العقوبة؟ هل سألته الصفح والتجاوز؟ ربكم كريم، بدلا من أن تطلب تعجيل العقوبة، فسر ربك العفو والعافية، سر ربك العفو والعافية. لا تطيق عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يعفو عن كثير من آثام العباد. كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك العفو، التجاوز، المسامحة في الدين، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أن تعفو عني فيما قصرت فيه من أمر ديني، فيما قصرت فيه من أمر دنياي. وما الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي كمله الله سبحانه، وهو الذي عصمه ربه سبحانه: إنه يسن لنا كيف ندعو وكيف نتواضع بين يدي ربنا، لأن نعترف بالعجز، وأن نعترف بالتقصير، وأن نعترف بأننا لم نعبد الله حق عبادته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أن تعفو عني وأن تعفو عن أهلي، وتعافي الجميع، تعافيني في نفسي وفي أهلي وفي مالي، حين تدعو ربك سبحانه بالدعاء الجامع، بالدعاء العظيم، بدعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدعاء الذي لا يتركه، أن تدعو في الصباح وفي المساء وأنت تتأمل في ذلك، فالله يستجيب للعبد المقبل على الله سبحانه. وأما الغافل الساهي وأما الجاهل اللاهي فلا يلومن إلا نفسه. تدعو وأنت موقن بالإجابة، تدعو وأنت طالب رحمة أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك العفو التجاوز والعافية، أن تعافي وتقوي بدني وتكثر ما عندي من خير في أهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. تسأل ربك سبحانه بستر العورات وما أكثرها في الإنسان، أن يستر بدنك، وهذا عورة من العورات، هي عورة من العورات أمرت بسترها، ولكن أنت تستر نفسك بفضل ربك سبحانه تبارك وتعالى فلا تتكشف. ولكن هناك عورات تبدر منك لا تقدر على سترها، من ذنوب، من معاصي، من فلتات في اللسان، من أشياء تبدر منك تبغض فيك غيرك من الخلق، فتسأل ربك سبحانه أن يسترها ولا يخرجها منك حتى تحب الناس وحتى يحبك الناس. فإن أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، ولن تنفع الناس إلا وأنت تحبهم، إلا وأنت تحب الخير لهم. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى في السماء إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وينادي جبريل فيقول له ذلك، ويوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض الصالحون منها. يجد المحبة في قلوب الخلق لأنه أحب الله وأحب الخير للناس. والعكس في ذلك، من كرهه الله لكونه لا يحب النفع ولا الخير للغير يعصي الله سبحانه ولا يأبه لذلك، أبغضه الله سبحانه ولم يجعل له القبول عند الناس، بل نادى جبريل في الخلق إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه ملائك السماء وتوضع له البغضاء في الأرض، فلا يمر على قوم حتى يتعوذوا بالله من شره، حتى يحب لو أنه قام من بينهم فلا يطيقون مجالسته. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا شر الناس، قال شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، هذا شر الناس، احذر أن تكون كذلك، فليكن فيك الخير للناس والخير لدين رب الناس سبحانه تبارك وتعالى. وسألوا ربكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا دعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات جمع روعة وهي الفزعة، آمن روعاتي، لا تفزعني بشيء، وإن أفزعني شيء فرده عني وأمني. الأمان والأمن نعمة من الله سبحانه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن والأمان. نسأل الله عز وجل أن يؤمن روعات المسلمين في كل مكان وأن ينصرهم على أعدائهم. الأمن والأمان، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. احفظني من بين يدي من أمامي فيما أنا مقبل إليه، قد يأتيني الشر من عنده، فاحفظني من أمامي واحفظني من خلفي مما عملته ووقعت فيه ولعله يضرني فيأتيني وأنا غافل، واحفظني من ورائي حيث يأتي إلي أعدائي أو يريد شيطاني أن يكيد لي. احفظني في أمر دنياي وأمر أخراي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، عن يميني عن طريق حسناتي وعن شمالي أن أقع في سيئاتي. احفظني من كل طرق الشيطان التي يأتي إلي منها. ألم يقل الشيطان لربه سبحانه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فسأل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ربه أن يحفظه من كل هذه الجهات فلا يأتيه الشيطان، وزاد صلوات الله وسلامه عليه: ومن فوقي أن يأتي إلي شر من فوقي، مصيبة تنزل علي من فوقي، كذلك من تحتي. فسأل الله سبحانه أن يحفظه من جهات كلها من تحت الخصم، وأكد في ذلك: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا يدري الإنسان ما يكون تحت قدميه حين يسير من أشياء لم يعرفها، لم يقدر لها قدرها، فإذا بها تغتاله من تحته. فسأل ربه سبحانه أن يحفظه من كل جهاته. توعد الشيطان وأعطاك النبي صلوات الله وسلامه عليه العلاج، الدعاء، أن تدعو ربك بالحفظ أن يحفظك من كل مكان. عباد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أقبلوا على الله سبحانه بقلوبكم وبوجوهكم، واستعينوا على طاعته بكثرة ذكره سبحانه وبالخوف والخشية منه، واعملوا لما سيكون من بين أيديكم من أمور الآخرة، من أهوالها، من فزع ما تطلعون عليه في قبوركم ويوم تقوموا ويوم تقومون من قبوركم. حين تقفون بين يدي ربكم تذكروا ذلك، ولا يغب عن بالكم ذكر الموت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ودع الحياة زيادة لنا في كل خير، ودع الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.